هل في تقدير الله شر؟ الجواب لا، تقدير الله الذي هو تقدير كله خير، وإنما الشر في المقدور أي فيما يقدر لا في التقدير، ما يقدر هو الذي يكون فيه خير وشر. ولهذا قال القائل هل المعاصي واقعة في قدر الله؟ ما جوابه؟ المعاصي واقعة في قدر الله؟ نعم، يقول الله تعالى ولو شاء الله ما أشرك، بواقعة لا شك بقدر الله. هل هي خير أو شر؟ نقول هي شر، لكن الشر المعصية نفسها، أما تقدير الله لها فهو خير، لأن الله تعالى لولا أنه قدر المعاصي ما علم المؤمن من المجرم، ولا كان جهاد، ولا أمر معروف عن المنكر، ولا غير ذلك مما يترتب على مما يترتب من الخير على انقسام الناس إلى طائع وعاصي. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.